بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سنبتدئ إن شاء الله بمقدمة تفسير الراغب الأصفهاني في فصل الاشتراك في اللفظ يقع لأحد وجوه. نعم شيخ عبد الله. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: فصل. الاشتراك في اللفظ يقع لأحد وجوه، إما أن يكون في لغتين نحو الصقر للبن إذا بلغ غاية الحموضة في لغة أكثر العرب، والصقر للدبس في لغة أكثر أهل المدينة، وإما أن يكون أحدهما منقولا عن الآخر أو مستعملا أو مستعارا، والفرق بينهما إن المنقول هو الذي ينقله أهل صناعة ما عن المعنى المصطلح عليه أولا إلى معنى آخر قد تفردوا بمعرفته، فيبقى من بعد مشتركا بين المعنيين، وعلى ذلك الألفاظ الشرعية نحو الصلاة والزكاة، والألفاظ التي يستعملها الفقهاء والمتكلمون والنحويون. وأما المستعار فالاسم الموضوع لمعنى فتستعيره لمعنى آخر، له اسم وضعي غيره فتستعمله فيه لمواصلة توجد بين المعنيين، كتسمية الشجاع بالأسد والبريد بالحمار. والفرق بين حكم المنقول والمستعار أن المنقول شرطه أن يتبع فيه أهل تلك الصناعة، والمستعار لكل أحد أن يستعير فيستعمله إذا قصد معنى صحيحا ويكون متضمنا لمعنى التشبيه، نحو أن تقول ركبت برقا فتعني به فرسا كالبرق سرعة، ورأيت بحرا أي سخيا كالبحر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفصل يبين الراغب شيء يتعلق بالاشتراك، وذكر مثالا لمشترك اللغوي وهو لفظ الصقر للبن إذا بلغ الحموضة أو للدبس في لغة أهل المدينة. ومعنى ذلك أن العربي إذا تكلم بهذه اللفظة فأول ما يتبادر إلى ذهنه ما يستعمله أهل ناحيته، وهذا هو المشترك كما سبق تقريره في كلامه سابقا. لكن نبه هنا إلى أحد أسباب، أو ما يمكن يقال إنها من أسباب الاشتراك. فأول سبب ذكره أن يكون أحدهما منقولا عن الآخر، يعني أن يكون الصقر أصل في اللبن ثم نقل إلى الدبس، أو يكون العكس. وهذا موضوعه تاريخي، بمعنى أننا لا نستطيع أن نجزم، لأنه ليس عندنا معرفة تاريخية بحدوث هذا اللفظ لهذا المعنى، بحدوث هذا اللفظ لهذا المعنى. وكما تعلمون يعني الألفاظ تتجدد للمعاني الجديدة، خصوصا إذا كانت مرتبطة بالأدوات، خصوصا إذا كانت مرتبطة بالأدوات. وهذه اللغة الاشتقاقية لغة قابلة للتوسع في مثل هذه الألفاظ. ولهذا مثلا على سبيل المثال، لو أنت سألت بعض كبار السن عن بعض الأدوات التي كانت تستخدم عندهم وأسماء تلك الأدوات، ستجد أن أصولها من جهة الاشتقاق ومن جهة الدلالة على المعنى عربية. هذا واحد، وإن كانت تخالف المعروف من لغة العرب في طريقة النطق، بمعنى أن هذه الألفاظ العامية عندنا قد لا تكون متوافقة مع التصريف العربي، ولهذا العامة يستخدمون تصريفات ليست موجودة عند العرب، لكن في النهاية وصول تلك الكلمات التي ينطقون بها والدلالة على تلك المعاني عربية. ومن هنا نقول إن الألفاظ يكون لها ولادة وموت، فيموت لفظ بسبب موت الأدوات التي كانت تحمله، فمثلا على سبيل المثال لو سألت بعض كبار السن عن لفظة المثعوبة وهو إناء كان يستخدم عندهم من النحاس أو من الحديد أو يستخدم منهما معا وهو مفتوح الجوانب وله في الطرف مثل الخرطوم يسمونه مثعوبة. لو أنت أردت أن ترجع هذه الكلمة الأصلية ستجد مادة ثعبة ومنه المثعب أيضا، ستجد أن اللفظة إذن أصولها إيش؟ عربية. لكن قد يستخدمون أحيانا بعض التصريفات التي لا تتوافق مع تصريفات العرب. هذه اللفظة الآن لا تكاد تجدها، تكاد تكون اندثرت أو ماتت، وسبب اندثارها وموتها هو أن هذه الأداة أيضا ذهبت وانتهت. فإذا ماتت هذه اللفظة مع موت هذه الأداة. فكم من ألفاظ ماتت بسبب موت الأداة التي كانت تستخدم فيها، أو أحيانا قد تكون لفظة لمعان أخرى وتموت بسبب تجدد وتولد هذه اللغة الحية. ما ذكره المؤلف الآن في المنقول والمستعار. المنقول الآن نص فيه على ما يمكن يقال عنه إنه المصطلح، والمصطلح هنا نوعان. هناك مصطلحات شرعية أو يمكن نسميها ألفاظ شرعية أو أسماء شرعية مثل ما سمى بها المتقدمون من العلماء، كانوا يسمونها أسماء شرعية مثل ما ذكر ابن قتيبة في مقدمة كتابه غريب القرآن، أو كذلك أبو حاتم الرازي الإسماعيلي في كتابه الزينة أيضا ذكر أيضا الأسماء الشرعية، وسماها أيضا صاحب فقه اللغة ابن فارس الأسباب الإسلامية. فإذا المقصود من ذلك أنها ألفاظ لما جاء الإسلام حولها من الدلالة اللغوية المقيدة إلى دلالة جديدة، أصل الدلالة اللغوية موجودة فيها ولكن أيضا أضاف إليها معان ليست موجودة في الدلالة اللغوية مثل الصلاة. فالآن لما تقول الصلاة فلا يتجه الذهن إلا إلى الصلاة المعروفة، إلا إذا جاء السياق في مثل قوله سبحانه وتعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أو صلى الله على محمد، فهذا دعاء. فإذا حينما نقول صلى الله على محمد فنعلم أنه دعاء وليس المراد به الصلاة المعروفة، لكن انتقل هذا الاسم من الدعاء إلى هذه الصلاة المعروفة التي هي أفعال وأقوال كما هو معلوم. هذا النوع يسمى كما قلنا إما المسمى المصطلح الشرعي أو الألفاظ الشرعية أو الأسباب الشرعية الإسلامية كما قال بعض العلماء أو الأسماء الإسلامية، هذه يراعى فيها جانب الشرع. فإذا جاءت هذه الألفاظ في الشرع فإن معناها الشرعي يقدم على المعنى اللغوي، وهذه قاعدة في كل هذه الألفاظ، بمعنى أنه إذا جاءت هذه الألفاظ فالأصل أن يقدم فيها المعنى الشرعي. مثل الإيمان، الإيمان في الشريعة أقوال وأفعال، يعني قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وفعل بالأركان، فهو يشمل جميع هذه الثلاثة الاعتقاد والقول والفعل. فإذا جاء لفظ الإيمان في الكتاب والسنة فإنه يحمل على هذا المعنى الإيمان آمنوا، لكن لما يأتي في مثل قوله وما أنت بمؤمن لنا، لا نقول هنا أن المراد به الإيمان الشرعي، لأن المسألة لا علاقة لها بالإيمان الشرعي هنا، وإنما المراد بمصدق. فإذا يرجع إلى أصله اللغوي أن المراد به التصديق، المراد به التصديق. أما حمل الإيمان في كل القرآن على التصديق دون غيره من المعاني الأخرى هذه، فهذا هو مذهب المرجئة على تفاوت بينهم في قضية الإرجاء، لكن المقصود الآن أنه إلى الأصل أن ينظر فيه إلى المعنى الشرعي أو المصطلح الشرعي. مما يقع فيه وهم عند الباحثين أنهم لا يفرقون بين المصطلح بين العلماء أو المصطلح عند فرقة ما وبين المصطلح الشرعي. فمثلا إذا جاءوا إلى بعض التعريفات يقولون تعريف كذا شرعا، وهو خطأ، ليس في الشرع له تعريف. مثلا تعريف الفقه شرعا الشرع لم يعرف الفقه بتعريف دقيق، فلما قال تعريف الفقه اصطلاحا. ولهذا لن ننتبه أنه إذا لم يكن من مصطلحات الشريعة لا ينسب إليها، لا يقال تعريف الفقه شرعا، تعريف أصول الفقه شرعا، ما يأتي هذا، لأن هذا ليس من مصطلحات الشريعة. الشريعة جاءت بألفاظ أو بلفظ الفقه وله دلالات متعددة، لكن لم تأتي بهذه الدلالة المخصوصة المعروفة عند الفقهاء. واضح الفكرة هذه؟ فهذه مما يقع فيها أحيانا الخطأ عند بعض الباحثين. مصطلحات الفقهاء والمتكلمين والنحويين وغيرهم هذه مصطلحات خاصة، يعني إذن عندنا مصطلحات شرعية ثم عندنا بعد ذلك مصطلحات خاصة. هذه المصطلحات الخاصة فيها مشكلة كبيرة جدا، وهي أنه لا يكاد يسلم مصطلح من المصطلحات التي تقوم عند هؤلاء العلماء إلا وتجد فيها إيش؟ أخذ وعطاء ونقد، لا يكاد يسلم مصطلح. فهذه مسألة أيضا ينبه إلى أنها راجعة للاجتهاد، فالاعتراض على المصطلحات التي هي من صنع البشر ليس فيه أي غضاضة، لأن وجود المصطلح الجامع المانع هذا نادر. وكذلك أن يكون المصطلح أو المصطلحون مستوعبين لكل قضايا المصطلح هذا أيضا قد يكون شاقا، فالمصطلح هو لتقريب ما تحته من المعاني فقط، فلهذا ليس هناك أي تدريب على مناقشة المصطلحات. والمصطلح فيه مشكلات كثيرة، ليس هذا يعني مجال النظر فيها، لكن أحببت أن أشير لهذه لكي يكون عندنا نوع من بصر بما يتعلق بقضية هذه المصطلحات. ذكر بعد ذلك المستعار، وكما قال الاسم الموضوع لمعنى فتستعيره لمعنى آخر، وهذا واسع، وهذا من أحد أسباب نمو اللغة. الاستعارة هي أحد أسباب نمو اللغة، وهذه الاستعارة هي جزء من المجاز، وسيأتيها يعني في الكلام مثل ما يأتي المجاز، لكن دعونا من مشكلة المجاز كلها وننظر إلى حقيقة هذا الأمر. هل ما نستعيره في النهاية يكون حقيقة أو مجاز؟ قضية أخرى لا نتكلم عنها، نتكلم نحن الآن عن فكرة الاستعارة من حيث هي استعارة. فمثلا الآن لما إذا جاءوا إلى الرجل الشجاع وشبهوه بالأسد، يعني لابد يوجد تشبيه كما ذكر الراغب قال متضمنا لمعنى التشبيه، فيطلقون على الرجل القوي يقول له هذا أسد، مع أن السامع يعلم أنه لا يريد أنه إيش أسد ذلك الحيوان. ولهذا من السفسطة أن يأتي أحد فيكذب القائل ويقول أنت تكذب، هذا بشر أو هذا إنسان، هذه تعتبر سفسطة، لأن المستمعين يعلمون أن مراد المتكلم هو التشبيه وليس أن هذا هو ذلك الجرم المعروف والأسد الذي يمشي على قوائم أربع. فهذه أيضا من القضايا التي يجب أن ينتبه لها في سعة الاستعارة، يعني في سعة الاستعارة. وهذه كما قلت لكم هي أحد أسباب نمو اللغة، فتستعير لما تراه أنت في الواقع ما يمكن أن يكون مناسبا له من الألفاظ أو من الأفعال، وأحيانا تكون من الألفاظ والأفعال فتشترك جميعا في إبراز كثير من الأسماء. هذا ما يتعلق بقضية يعني أسباب أو شيء من أسباب الاشتراك. طبعا الأول حقيقة قضية الاشتراك فيه ليست دقيقة، إذا كان الاشتراك كما قلنا قبل قليل فالمصطلح ليس مشتركا، لأن المصطلح فيه قضايا زائدة على المعنى اللغوي. فإذا ليس بين الصلاة في المعنى الشرعي والصلاة في المعنى اللغوي اشتراك كما هو عند اللغويين، وإنما يتفق المعنى اللغوي أو المعنى اللغوي هو جزء في الحقيقة من المعنى الشرعي. وهذه قضية تحتاج إلى تأمل ونظر، لأن الراغب رحمه الله كأنه جعل هذه المصطلحات من نوع الاشتراك، ولكنها بالحقيقة لا تدخل في ذلك، فإنما يقال إن فيها جزء من المعنى اللغوي، لكن لا تكون هذه المصطلحات من باب المشترك اللغوي مع الألفاظ اللغوية. نعم سم الاشتراك في اللفظ دلالة على معنى، على معنى، والثاني يدل على معنى آخر، هو فقط اشتراك في اللفظ، لكن لو أدخلنا هذا النوع في المشترك سيكون عندنا المشترك جملة كبيرة جدا من الألفاظ. نعم وأما المشتق فشرطه أن يشارك المشتق منه في حروفه الأصلية ويوجد فيه بعض معناه ويخالفه إما في الحركات نحو ضرب وضرب أو في الزوائد من الحروف نحو ضرب وضارب واستضرب أو في التقدير نحو المختار إذا كان فاعلا أو مفعولا وسائر ما تقدم. نعم، الآن قوله وأما المشتق لم يسبق في الصفحة السابقة، خاصة أنه قال فصل. الاشتراك في اللفظ يقع لأحد وجوه، ولكن ما علاقة المشتق بما ذكره؟ من أين جاء يعني ذكر المشتق؟ يعني كل السابق هو مرتبط بالمشترك، ويبدو لي والله أعلم أنه كأنه رجع إلى صفحة 30 عندكم حينما كان يتكلم عن الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة، هل هي عامة أو خاصة، والمشترك أو المشتقة مما اشتق كقولهم النبي والبرية. فيبدو أنه لما ذكر ما يتعلق بالألفاظ من جهة الاشتراك والاشتقاق هناك، تكلم أولا عن فصل في أوصاف اللفظ المشترك، ثم الفصل الثاني للاشتراك في اللفظ يقع لأحد وجوه، ولكنه لم يجعل بين كلامه عن المشتق وكلامه عن المشترك فاصل. فلهذا هذا الموطن في الربط يعني فيه إشكال من هذه الجهة، وكان حقه أن يكون في فصل مستقل لكل كلام عن الألفاظ المشتركة جهة والألفاظ المشتقة جهة أخرى. هنا الآن في المشتق شرطه كما قال أن يشارك المشتق منه في حروف الأصلية، قال ويوجد فيه بعض معناه ويخالفه إما في الحركات نحو ضرب وضرب أو في الزوائد مثل ضرب ضارب واستضرب أو في التقدير نحو المختار إن كان فاعلا أو مفعولا وسائر ما تقدم. يعني الآن هو يتكلم عن المشتق. هذا المشتق كما سبق أو فكرة الاشتقاق هي الفكرة التي حمت أو أبقت هذه اللغة عبر العصور منذ القدم كما سبق أن ذكرت لكم. ولهذا مثلا نبي الله صالح وهو قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بزمن كبير جدا اسمه عربي وقومه أيضا عرب، قوم عاد، فهذا آسف قوم ثمود، وثمود وإلى ثمود أخاهم صالح. نعم الدم لخبط بين هود وصالح. فثمود أيضا لفظة أيضا عربية، فإذا هذه الألفاظ العربية موغلة في القدم، بل أقدم منهم نوح عليه الصلاة والسلام وأصنام أو الأصنام التي عبدوها أو عبدها قومه أيضا فيها ألفاظ أو أسماء، بل هي كلها عربية. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فإذا هذه الألفاظ الاشتقاقية موغلة في القدم، وهي التي حفظت هذه اللغة، وأنا أرى أنه أكبر سبب في حفظ هذه اللغة هو الاشتقاق، فتتنامى من خلال هذا الاشتقاق. ولا يعرف لغة، لا يعرف لغة فيها الاشتقاق مثل لغة العرب، ولهذا اللغات كلها تموت ويأتي شيء جديد جدا جدا غير ما كان يتكلم به السابقون قبل 100 سنة وقبل 200 سنة إلا لغة العرب، فالأصول هناك تتناسى سريعا. فما ذكره الآن في التصريف هذا، يعني لما نأخذ اللفظة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية على حسب الخلاف بين فقهاء اللغة، سنجد أن بعض الألفاظ لها حظ من الاشتقاق كبير جدا، وبعض الألفاظ حظها أقل، وبعضها أيضا أقل من القليل، وبعضها ليس لها إيش مشتقات. ولهذا سنجد أن اللفظة التي يكثر اشتقاقها هي التي يكثر دورانها في كلام العرب. مثال لفظة الجنة، مأخوذة من مادة جنة جيم والنون المضاعفة. لو بحثت فقط في القرآن الجيم والنون المضاعفة كم وردت هذه اللفظة بمشتقاتها، ستجد أنها كثيرة، ستجد أنها كثيرة. يعني اتخذوا أيمانهم إيش جنة، هذا جنة عليه الليل، من الجنة والناس جنات تجري، وجعلوا له إيش من الجنة نسبة، الملائكة هنا، وقالوا مجنون وازدجر، اجتمع نفر من الجن. فإذا لاحظ هذه اللفظة كثرت دورانها في القرآن، وأصل هذه اللفظة لمادة الجيم والنون المضاعفة. فإذا سيكون بعض الألفاظ أحظ من غيرها في كثرة الدوران في لغة العرب، وهذا يمكن يعني عمل بحث فيه لمعرفة أكثر الألفاظ التي يتكلم بها الناس في كلامهم أو يكتبونه في كتبهم. يعني ستجد أن كلمات منذ أن نزل القرآن لأنه محفوظ، والكتب التي كتبت إلى يومنا هذا، أن بعض الألفاظ أكثر حظا في الدوران في هذا اللسان العربي. نعم شيخ. السلام عليكم. فقد بان بهذه الجملة أنواع مفردات الألفاظ وما يقع فيه الاشتباه، وأما المركب من اللفظ فما ركب من هذه الثلاثة، والتركيب على ضربين: تركيب يحصل به جملة مفيدة، وذلك إما من اسمين أو من اسم وفعل أو تقدير ذلك، وتركيب لا يحصل به ذلك ويكون إما من اسمين يجعلان اسما واحدا نحو 15 وبعلبك، أو اسم مضاف إلى اسم نحو عبد الملك، أو اسم وفعل نحو تأبط شرا، أو اسم وحرف نحو سيبويه، أو فعل وحرف نحو هلما، أو حرفين نحو إنما، أو من جمل من الكلام، وذلك لا يكون إلا بحذف بعضها نحو بسملة وحيعلة وحوقلة في قولهم بسم الله وحي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجميع ما يقع، هذا كلام جديد، دعنا نشرح هذا أولا. لما قال وأما المركب، هذا عود على ما في صفحة 28 لما قال فالمفرد، لما انتهى من المفرد، هذا كل الكلام الآن مرتبط بالمفرد في صفحة 28 في السطر الثالث تقريبا، يمكن أن يضع عليه أولا لما قال فالمفرد، لأنه قال الكلام ضربان مفرد ومركب. فالمفرد لما انتهى منه بدأ بالمركب، وهذا كما قلت لكم أنه بحاجة إلى تفصيل، يعني أن يكون هذا في فصل مستقل، وهذا غريب على الراغب، فالراغب كتبه فيها تنظيم، لكن جاءت هذه العبارة وأما المشتق ثم قوله وأما المركب ضمن هذا الفصل الذي ينتهي عند قوله كالبحر. لكن نرجع إلى شرح ما ذكره لما قال المركب من لفظ، قال فما ركب من هذه الثلاثة، والتركيب على ضربين، وأما المركب من لفظ فما ركب من هذه الثلاثة اللي هي ليش الاسم والفعل والحرف. ثم قال التركيب على ضربين: تركيب يحصل به جملة مفيدة، وذلك إما من اسمين أو من اسم وفعل أو تقدير ذلك. وهذا معروف، يعني لما في الاسمين لما تقول الله واحد، هذه جملة من اسمين كاملة، أو تقول دخل عبد الله، هذه جملة كاملة، أو التقدير معروف، يعني بحيث أنه لما تقول لو قلت دخل وسكت وبينك وبين متكلم عهد، فهذه تعتبر جملة كاملة، لأن الذي أمامك يعلم من الذي دخل، لأنك تنتظر أنت وهو تنتظراني شيئا يدخل فدخل. تركيب يحصل به أو تركيب لا يحصل به ذلك، وذكر أنواعه، يعني أنواع التركيب التي ترد في لغة العرب، كما قال ويكون إما من اسمين يجعلان اسما واحدا، مثل التركيب في 15 وبعل بك، يعني أصلها بعل بك، بعل بك، فدمجت بعل مع بعض فصارت بعل بك، وهكذا صارت تنطق، وإلا هي أصل لفظها بعل بك. وقيل كذلك في حضر موت على أحد الأقوال أنها أيضا مثل بعل بك. واسم مضاف إلى اسم كما قال نحو عبد أضيف إلى الملك، أو اسم وفعل نحو تأبط شرا، وهذا حكاية حدث، لأنه لما سولت أمه لأنه أخذ سيفه كما قيل وخرج، فلما جاء قومه يسألون عنه قالت تأبط شرا فصارت اسما له، وإنما هو تأبط السيف وكأنها فهمت من تأبطي أنه ذهب يعني يقتل أحدا، فقالت تأبط شرا فذهب اسما له أو لقبا له، أو اسم وحرف مثل سيب ويه، يعني ويه كلمة وسيب كلمة، فقيل سيب ويه، وأمثالها خمار ويه ونفط ويه وأمثالها كثير جدا. أو فعل وحرف مثل ها لما، أو حرفين نحو إن ما، أو من جملة من كلام، وذلك لا يكون إلا بحذف بعضها. وهذه يسمى عندنا إيش؟ مثل البسملة والحيعلة والحوقلة، تسمى إيش؟ لا، فيه عبارة لها غير هذه، مصطلح عند النحاة فيها اللي إيش؟ النحت، النحت كذا، النحت بالحاء، هذه ميزة لغة العرب، العين والحاء متقاربتا المخرج وأيضا متقاربتا الصفات. ولهذا العامي، آسف، الأعجمي يخلط بين العين والحاء كثيرا، لا يستطيع نطق العين فيقلبها إلى الحاء مباشرة كذا. هي النحت، يعني ينحتون من الكلمتين كلمة واحدة، يعني لا الحوقلة أصلها لا حول ولا قوة إلا بالله سموها حوقلة، البسملة أصلها بسم الله سموها بسملة، وهكذا. العين لا، ما يقلبون اللحاء، يقلبون اللحاء أنعمت، لا ما يقلبون اللحاء، كيف؟ غالبا يقلبون الهمزة أنأمت، لما حد يقلب العين اللحاء أنتم، أي في العرب هي عتى وحتى. لا، وأيضا سيبويه حكى عن بني تميم أنهم يقولون في معهم يقولون محهم، يدغمون هذا الإدغام، بس أدغموا العين في الحاء هنا. ماشي، عموما هذه لطائف ندعها لعله يكون فيها وقت. طيب، أخشى أن نكمل فيطول بنا المقام، لأن نقف عند هذا، لأن الموقف الموجود معنا موقف جديد فيما يقع فيه الشبهة من الكلام المركب. طيب.